هل يصل الحجر الى حد الشرك الاكبر؟ وما حكم المتأولين فيه؟ وما حكم اكله؟ الحجر يا اخوان بارك الله فيكم لم يكن على عهد النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم، فقد ضرب رجل امراه حتى خبر جلدها، ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لازم تذهب وتذبح عند اهلها تطيب نفوسهم، وحصل خصام بين المسلمين وعبد الله بن ابي وبعض قبيلاته حتى تضاربوا بالجريد، فما قال النبي صلى الله عليه وسلم لازم ان تذبحوا وتطهروا هذا المكان، وحصل خصام بين الاوس والخزرج لشان قصه الاذ، فما قال النبي صلى الله عليه وسلم لازم تطهرون المسجد وتذبحون، وحصل خصام ايضا بين انصاري ومهاجري حتى قال الانصاري يا للانصار وقال المهاجري يا للمهاجرين، فقال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ادعوا الجاهليه وانا بين ظهوركم دعوها فانها منتنه، فما قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يلزم ان تذبحوا. المهم ربنا يقول في كتابه الكريم فصل لربك وانحر، ويقول قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. وروى مسلم في صحيحه عن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم لعن الله من ذبح لغير الله فهو الى الحرمه، ما الحرمه لا يشك لهذا بانه حرام لانه ذبح لغير الله، ولكن هل يبلغ حد الشرك ام لا يبلغ؟ الذي يظهر انه لا يبلغ الى حد الشرك لكنه محرم، لا يجوز ان يؤكل ولا ان تحضر. فاذا الزموك بشيء من المال التزمت به ولا تذهب تذبح عند فلان ولا عند فلان، قالوا سيتقاتلون اذا لم يحصل ذبح، فيقال لهم هناك طرق اخرى، طلب العفو، الاصلاح، الحكم بما انزل الله، ومن لم يستسلم للحكم بما انزل الله فليس نقصا على الاسلام، ليس نقصا، اذا قتل اراح الله الاسلام منه والله المستعان.